والآخرة خير لمن اتقي ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مسير وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة هذه من عندك قل كل من عند الله فما ومن تولي فما